موته خريب آراء جمال فتنة أي جمال فتنة ترك يجون بيت تقول كلا نراب جون ترك يجون بيت تقول كلا نراب جون Al-Sunnah Al-Nadiyah